ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت من عين حافدة أثرت على الظهر أثرت على العمود الفقري والحبل الشوكي أثرت على الراس أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقيك من عين النظرة أثرت من عين النظرة خارقة وقاتلة وكافرة. بسم الله أرقيك من عين النظرة ممرضة سامة لامة قاطعة. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر ومن سحر وحسد وعين النظرة حارة. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين نظر فأمرض. اللهم أخرج العين يا ربنا من الظهر. بسم الله أرقي الجسد الروح والجسد من أثر عين عطلت كادت أن تشل أركان. بسم الله أرقيك من شرها وضرها ومكرها. بسم الله أرقيك من عين خارقة دخلت فأثرت. بسم الله أرقيك من عين كافرة من عين قاتلة نظرت فأثرت أثرت على الجسد على حسن جسم وقامة وعلى ما آتاك الله. بسم الله أرقيك من عين النظرة حاسدة حاقدة. بسم الله أرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها. بسم الله أرقيك من عين إنس وجن ومن نظرة ثم عبس وبصر. بسم الله أرقيك من عين النظرة خرقت كادت أن تكسر الفقرات والعمود الفقري. بسم الله أرقيك من عين النظرة على مشية على قوة على نشاط على حيوية. بسم الله أرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها. بسم الله أرقيك من عين نافذة عين قاطعة عين ممرضة على ألم على ورم على بلاء، على مرض، على ألم، على بلاء. اللهم أطل هذا الأثر، أطل أثر عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة جارحة جارحة جارحة جارحة جارحة، ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة للعصب للعصب، وكاسرة للعظام والفقرات. أطل أثر عين عين عين عين على الظهر على الظهر على الظهر والبطن، وعلى الرأس وعلى الرأس، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم، ومن الأخوال والخالات من الأخوال والخالات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. أطل يا ربنا أثر حسد وعين، أطل يا ربنا أثر عين، عين نظرة فأثرت، عين نظرة فأثرت، عين نظرة فأثرت، عين حافدة حافلة، عين عين عين عين عين نظرة حافدة حافلة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها، وأطل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين من عين النظرة من عين النظرة، خرج منها مثل السهام، خرج منها مثل الرماح، خرج منها مثل الشرار، دخل الجسد، دخل الظهر، دخل العمود الفقري، دخل الظهر، أثر على الظهر، جرحت الظهر، جرحت الظهر، كادت أن تكسر، كادت أن تكسر، مزقت مزقت مزقت، آلمت أوجعت أورمت. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من عين من عين النظرة من عين النظرة، معجبة معجبة مشتهية ومتمنية ومتهنية وحاسدة وحاقدة. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك من عين عين عين عين عين نظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين عين عين عين كالسهم، دخلت في الجسد كالسهم، سامة سامة سامة سامة سامة يا ربنا أثرها، سامة سامة سامة، قاتلة مميتة مقعدة مقعدة مقعدة، تشل الأركان تشل الأركان تشل الأركان. أطل أثرها يا ربنا من العصب، أطل يا ربنا أثرها من العصب، أطل يا ربنا أثرها من العصب، أطل يا ربنا أثرها من العصب من العصب من العصب من العصب، من العظام من العظام، من المفاصل من المفاصل من المفاصل، أذهب أثرها يا ربنا من مشيه وحركته وقوته، من المشي والحركة من المشي والحركة. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين نافذة نافذة نافذة نافذة، قوية قوية قوية، متماسكة متماسكة متماسكة متماسكة. أطل يا ربنا أثر عين عين على حسد عين على حسد عين على عين، أطل يا ربنا أثر حسد حسد على حسد حسد على عين، أطل يا ربنا أثرها. بسم الله بسم الله، اخرج يا رب العين، اخرج يا عين بامر الله، اخرج يا عينا سامه، اخرج يا عينا قاتله، اخرج يا عينا مقعده، اخرج بامر الله وقوته وقدرته ورحمته بنا، اخرج بامر الله، اخرج من ظهره، اخرج من يديه ورجليه، اخرج من عظامه ومفاصله، اخرج يا عين النظره، اخرج يا عين النظره، اخرج اخرج من الجسد، اخرج من الروح، اخرج من النفس، اخرج اخرج من النفس، اخرج اخرج اخرجي بامر الله، اخرجي يا عينا يا عينا يا عينا ظلمت يا عينا ظلمت، اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله، اخرجي من المشي والحركه اخرجي من المشي والحركه، اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته وقدرته. بسم الله بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين نظره نظره فاثرت نظره فاثرت، اطلي يا ربنا اثرها. بسم الله يرقيك من عين من عين من عين سام سام لام لام سام سام لام لام سام سام لام لام، اطلي اثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين من عين من عين من عين، الأقارب الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والأصدقاء والأصدقاء والجيران والجيران والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء، والعمال والخادمات والعمال والعمال والخادمات والعمال. بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين نظرة فأثرت، من عين عين سامة سامة، من عين قاطعة قاطعة، من عين كاسرة كاسرة، من عين قاتلة قاتلة، من عين ممرضة ممرضة، من عين عين عين عين سببت ألم وورم وتشنج وشلل. أرسل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها في هذه الساعة، أخرجها يا ربنا أخرجها من ظهره، أخرجها من الظهر، أخرجها من الظهر، أخرجها من العصب، أخرجي يا عينا بأمر الله وقوته، ما قدرته؟ بسم الله بسم الله اخرجي من الحركة والنشاطة، اخرجي من الحركة والنشاطة، اخرجي من الجرح من الجرح من الجرح من الجرح من الجرح، اخرجي من الجرح من الجرح من الجرح من الجرح من الألم من الألم من الألم من الألم، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك، بسم الله بسم الله يرقيك، من عين عين عين نظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين عين عين قوية قوية قوية قوية قوية، نافذة نافذة أبطل أثرها وحل عقدها، بسم الله بسم الله يرقيك من عينه، بسم الله يرقيك من عينه، بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عينه، بسم الله يرقيك من عين، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين، عين عين عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، عين عين عين عين عين عين منربة منربة منربة مقعدة مقعدة، بسم الله يرقيك من عين، عين منربة منربة منربة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة، في العسد في العسد في العظام في العظام في المفاصل في المفاصل في الدم في الدم في الدم، بسم الله يرقيك من عين، في الرأس في الرأس في الرأس، على الوجه على الوجه على الدماغ على الدماغ على الذكاء على الذكاء العنصرية، بسم الله أرقيك من عين، عين عين قوية على النشاط النشاط الحركة الحيوية النشاط القوة قوة قوة قوة حيوية نشاط نشاط على أثرها، بسم الله أرقيك من عين، عين عين عين من رضا من رضا من رضا من رضا من رضا، مقعدة مقعدة، خذي عين خذي عين بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي من الظهر من الظهر من الظهر من العبد الفقير، اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من العمود الفقري والحبل الشوكي، اخرجي يا عينا يا عينا بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أبطل أثرها وحل عقدها فك مرابطها، بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر واليدين والرجلين والعصب والدم والمفاصل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما كاد أن يشل الأكال، بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر والعقدة والعقدة والعقدة في عين عين عين سامة سامة سامة انتشرت في الجسد سامة سامة قطعت مزقت كسرت، بسم الله يرقيك من عقدة عقدة عقدة سامة سامة سامة سامة، عليها شيطان معها شيطان معها شيطان معها شيطان عليها شيطان، انطلق مرسولا معها شيطان شيطان شيطان، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيونه من عيون النظرة فأثرت من عيون النظرة فأثرت، بسم الله يرقيك من عيونه من عيون النظرة فأثرت، بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر بسم الله يرقي الظهر، والله يقيه والله يكفيه والله يحميه والله يعصمه والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما أثر على العصب مما شل الأركان مما أثر على الأقدام مما أثر على الحيوية والنشاط، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس والوجه والوجه والرأس والرأس والعقل والعقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والعقل والذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس والوجه الرأس والوجه، بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس والوجه والوجه والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل، بسم الله بسم الله يرقي أرقي الرأس الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ ومراكز الإحساس مراكز الإحساس مراكز الإحساس والعصب والعصب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها، بسم الله بسم الله بسم الله، أطير من أثر أثرا قويا شديدا عظيما على على الأركان كاد أن يشل الأركان أثر على الأركان أثر على الرأس والعقل والمخ والدماغ والدماغ على مراكز الإحساس والعصب، فصل يا رب من هذا الأثر وحل يا رب من هذه العقد فكها فكها فكها فكها وحللها فكها وحللها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس ومن مراكز الإحساس ومن مراكز الإحساس، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، يرقي الظهر بسم الله مما اثر عليه، مما ربطه وعقده، مما ربطه وعقده وصلبه. بسم الله، بسم الله، يرقيك من عقد، من عقد العين، العين، العين، العين، العين المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية والحاسدة والحاسدة والحاقدة والحاسدة والحاقدة والحاسدة والحاقدة. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ذرها، بسم الله يرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك من هذه، من هذه الآثار، من آثار الأسحار والأحساد، والأحساد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. نظر فأثرت، ثم نظر، ثم عبس وبصر. بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، من نظر فأثرت. تبعها شيطان، تبعها مارد وعفريت، تبعها مارد وعفريت، تبعها مارد وعفريت، تبعها مارد وعفريت. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، يرقيك من عين، من عين، من انس وجن، من عين انس وجن، من عين انس وجن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ذي قوه، ذي قوه، رد له يا ربنا القوه، رد له يا ربنا القوه، رد له يا ربنا القوه، رد له يا ربنا القوه. بسم الله، اللهم اذهب يا ربنا، واذهب يا ربنا الضعف، الضعف، الضعف والهوان، الضعف، الضعف، الضعف، الضعف، الضعف والسكون، والسكون بسبب سحر وحسد وعين، بسبب عين حاسدة حاقدة، بسبب عين نظرة فأثرت. اللهم اطل أثرها واحل عقدها. بسم الله، أرقيك من عين، من عين كاللباس لك، كالظل لك. اللهم أخرجها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، من رأسه، من رأسه، ومن قفاه، ومن ظهره، ومن صدره وقلبه وبطنه، ومن يديه ورجليه، ومن يديه ورجليه، ومن عصبه، ومن عصبه، ومن دمه، ومن مفاصله، ومن عصبه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في العمود الفقري والحبل الشوكي، في العمود الفقري والحبل الشوكي، في العمود الفقري والحبل الشوكي، وفي المفاصل، وعلى الأقدام، وعلى الحركة والمشي. أذهب الحركة والمشي. اللهم أطل هذا الأثر. بسم الله، بسم الله، يرقيك، بسم الله، يرقيك من جرح، من جرح في الظهر، من جرح في الظهر، بسبب عين، عين، عين، عين، عين، عين، بسبب عين، بسبب عين، بسبب نظرة، بسبب نظرة، بسبب نظرة، بسبب عين سامة ممرضة، بسبب عين، عين، عين، عين. أطل أثرها يا ربنا. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. اطل يا ربنا ما سبب حرارة، حرارة في الجسد، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، وألم ووجع في الرأس، في الرأس، وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، أركض الظهر، الظهر، الظهر، والحركة والنشاط والمفاصل والعصب، والعصب، والعصب. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر عين، عين، عين، عين قوية نافذة، من أثر عين، عين، عين، نظرة، نظرة أثرت، أثرت، من أثر عين، عين قوية، قوية نافذة، نافذة، نافذة، عين، عين أثرت، أثرت، أثرت، أثرت، ضرت، ضرت، كادت، مكرت، كادت، مكرت. بسم الله، كادت، كادت، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله، فقل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله، يرقيك من عين، بسم الله، يرقيك من عين، من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت. على الظهر، على الظهر، على الظهر، القوة، القوة، النشاط، الحيوية، الحيوية، الحيوية، النشاط، القوة، الحيوية، النشاط، النشاط، النشاط، النشاط، النشاط، القوة، الحيوية، النشاط، النشاط، القوة، القوة، الحيوية، النشاط. قلت لي ربنا أثر عين، عين، عين قديمة، عين منذ الطفولة، عين، عين، عين، عين، عين استفحل أمرها، عين، عين، عين اشتد أمرها، عين، عين، عين، عين، عين تعقد أمرها، عين، عين، عين، عين، عين على عين. قلت لها ربنا أثرها، قلت لها أثرها، قلت لها أثر عين على عين، قلت لي ربنا أثر عين على عين، عين على عين، عين على عين، عين على عين، عين على عين. أطل أثرها، أطل يا ربنا أثر عين، عين على عين، عين على عين، عين على عين، أطل أثر عين على عين، أطل يا ربنا أثر عين على عين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تخرج العين بأمر الله بسم الله تخرج العين بأمر الله تخرج العين من الضهر بأمر الله بسم الله تخرج العين تخرج العين من الدماغ من الدماغ ومراكز الإحساس ومراكز العصبي والإحساس ومراكز العصبي والإحساس تخرج بأمر الله العيون العيون العيون الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والقاتلة والممزقة والكافرة والممرضة والمورمة والمتعبة بسم الله يرقيك من شرها وذريها وألمها ووجعها بسم الله بسم الله يرقيك من عيون أخرج العين يا ربنا يا ربنا خذي عين خذي عيون خذي عيون بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرج العين يا ربنا بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين قالوا نحن أولو قوة ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة أولو قوة وأولو بأس شديد فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة قوة قوة قوة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما حسد عليه فيما نظر عليه فيما نظر عليه فيما أصابه عين عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخلع عنه يا ربنا لباس المرض لباس المرض والوهن والوهن والتعب والتعب والألم والوجع والجرح والجرح يا ربنا والألم والوجع. اخلع عنه يا ربنا لباس المرض والوهن والوهن والتعب والتعب والإرهاق والإرهاق والإرهاق والضعف والضعف والضعف والضعف والضعف. بسم الله بسم الله. رد القوة يا ربنا ردها ردها ردها. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله رب العالمين. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده. أعد يا ربنا القوة والنشاط والحركة يا ربنا. سلب بسبب حسد وعين ونفس ومس وعقد وسحر. ردها يا ربنا ردها. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك إن ذلك على الله يسير. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم إلينا ترجعون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القوة والحركة والنشاط والنشاط والنشاط. أعد يا ربنا القوة القوة القوة القوة والنشاط والنشاط والحيوية والحيوية سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ثم نكسوها لحما ثم نكسوها لحما بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر يا ربنا اثر عين لام لام لام حاره حاره حاره حاره قاطعه كاسره قاطعه كاسره كاسره. اغفر يا ربنا اثر عين ممرضه ممرضه مقعده مقعده جارحه جارحه جارحه جارحه جارحه قاتله قاتله سببت الم وورم وضر وكيد في الجسد في الجسد في الجسد على العروق على العروق على الجلد على الجلد على العظام على العظام على الأوتار على الأوتار على الأوتار على العضلات على العضلات أثرت أثرت مزقت كسرت قطعت أثرها. أقضي ربنا أثر عين قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة قوية فارمة شكل أثرها أقضي أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الروح من الروح والجسد والجسد أخرجها من الظهر من الظهر من الجرح من الجرح أخرجها أخرجها من اليدين والرجلين أخرجها يا ربنا أخرج العين أخرج العين أخرج يا ربنا أثر العين العين العين والنفس والنفس والمس والنفس والمس والنفس والمس أخرج العين أخرج العين يا ربنا أخرج العين يا ربنا من من من من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد أخرج يا ربنا المس والنفس المس والنفس المس والنفس المس المس والنفس أخرج يا ربنا شيطانه شيطان المارد المعفيته بسم الله وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. أطلي ربنا أثر نفسك نفس تعلقت فيه نفس تعلقت نفس تشبكت نفس تعقدت في جسده في ظهره في ظهره في ظهره على مشيه على حركته على حيويته على قوته. أطلي أثر نفسك نفس يهودية نفس يهودية نصرانية نصرانية كافرة كافرة كافرة كافرة حاتلة حاتلة. أطلي ربنا أثر نفسك أطلي ربنا أثر نفسك أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه نفسه نفسه وحضرت الأنفس الشح. أطلي ربنا أثر نفسه نفس ضيقة الصدر نفس سبب حرارة حرارة حرارة آلام أوجاع. أطلي ربنا أثر نفسه نفس حلة استقرت في العصب حلة استقرت في العمود الفقري حلة استقرت على القوة والنشاط والحركة والحيوية سلبتها سلبتها سلبتها. اللهم اغفر يا رب اثر نفسه نفسه نفسه نفسه سلبت القوه سلبت الحركه سلبت المشي. اللهم اغفر يا رب اثر نفسه نفسه نفسه سببت شلله سببت الما سببت مرضه سببت جرحا غائرا ملتهبا. اغفر يا رب اثر نفسه نفس نفس همرضه همرضه همرضه همرضه وعيد وعيد وعيد وقعده وقعده وقعده وقعده وقعده وقعده اثرها واحلق عقدها واحلق عقدها واحلق عقدها بسم الله.